الحمد لله عز من شاء بفضله، وذل من شاء بعدله. ومن آياته أن تقوم السماوات والأرض بأمره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له، ولا سمي له، ولا شبيه له، ولا نظير له، ولا وريث له، ولا زوجة له، ولا ولد له، ولا والد له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وتالله لو أن السماء صحيفة بها الحمد يروى، والسماء يرتل، وأشجارنا الأقلام، والبحر حبرنا، ونحن طوال الوقت نملي ونكتب ما بلغوا في ذرى كون شكرك نعمة، ولو دبجوا فيك المديح وأغربوا. وأصلي وأسلم على مسك الختام ولبنة التمام، وسيد الأنقياء الأتقياء الأصفياء، محمد عليه الصلاة والسلام. أثني على من؟ أتدري من أبجله؟ أما علمت من أهديته كلمي؟ في أشجع الناس قلبا غير منتقمي، وفي أصدق الناس قولا غير متهمي. لما مدحتك رأيت النجم يحملني، والشمس والقمر قد حسداني. دع سيف ذي يزن وما دحى، وما هزيل وما قال في إرمي. هو اليتيم أبو الأيتام كلهم، جاءت شريعته لتمحو ما بالأمة من يتمي. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مر إبراهيم بن أدهم عليه رحمة الله على رجل مهموم محزون، فقال له إبراهيم بن أدهم: إني سائلك سلاس. قال: سل يا إمام. فقال له إبراهيم بن أدهم: أيقع شيء في هذا الكون بغير إرادة الله لا يريده الله؟ فقال الرجل: لا يا إمام. قال: أسألك الثانية، أنقص من رزقك شيء قد قدره الله لك؟ قال: لا يا إمام. قال: أسألك الثالثة، هل نقص من عمرك لحظة قد سترها الله لك؟ قال: لا يا إمام. فقال الإمام إبراهيم بن أدهم: فعلام الهم إذن. لذا عنونت هذا اللقاء بعنوان: فعلام الهم إذن. ما هي إلا كلمات جمعتها من كتاب ربنا، ومن سنة الحبيب نبينا، لأهديها لكم يا أهل الإيمان، يا حملة لا إله إلا الله، يا أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. ولم لا أهديها لكم وأنتم روض من الزهر، ترفرف الفراشات حوله ويحلو القصيد، أنتم دنيا من الفضائل، ما للشعر فيه مرقى أو صعود، أنتم أنشودة حب، يا ليت شعري ماذا يقول الحسود. كلما اغتاظ حاسدوكم رأينا واهب الملك في عطاياكم يزيد. ألف حب بل ألف زهر بل ألف عطر يا من لقاكم يوم اللقاء عيد. على ما الهم إذن ما هي إلا كلمات محواها كل شيء بقضاء وقدر وكل شيء في الكتاب مستتر ولا يقع شيء في هذا الكون إلا بإرادة الرب. فهو الذي يملك النواصي فنواصينا بيده، أعمارنا بيده، آجالنا بيده، أرزاقنا بيده، وأنت مهما بلغت فأنت في قبضتها. الأرض أرضه، الملك ملكه، السلطان سلطانه، وكل شيء يجري بقضاء وقدر، والحكيم جل وعلا يسير الأمور بحكمة. فرضى عن اختيار الله لك فهو أفضل اختيار. كلمات تقول إن بعد العسر يسر، إن بعد العسر يسر، ولن يغلب عسر يسرين، ولن يغلب عسر يسرين. فمهما ضاقت بك الحلقة وضاقت عليك الأرض بما رحبت وضاقت عليك نفسك، فهناك إله قوي حكيم خبير عزيز يقول للشيء كن فيكون، ولكنه لا يعجل بعجلة أحد. ارضى عن حكمة الله في الاختيار يسكن القلب ويطمئن الفؤاد. كلمات تقول فتح بركات السماوات والأرض بتقوى وإيمان، فحذاري حذاري من الاغترار، حذاري حذاري من الاغترار. لا تقل نحن قوم طه فليس بيننا موسى، فإن قارون كان من قوم موسى. كلمات تقول ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال، فالأيام دول والليالي حبالا، والحكيم كل يوم هو في شأن. عسى فرجا يكون عسى، نعلل النفس بعسى، فأقرب ما يكون الإنسان من فرج إذا ما يئسا. كلمات تقول طرد الهم والغم والحزن والكرب ليس له إلا طريق واحد، وهو العمل لله جل وعلا. نعم، هو العمل لله جل وعلا، ومن ظن بخلاف ذلك أقسم بربي أنه واهما. على ما الهم إذن؟ عقلك عقلك، سمعك سمعك، أعرني هما دقائق معدودات، والله تعالى أسأل أن يذهب عني وعنك الهم والغم والحزن والكرب، إنه ولي ذلك والقادر علي. أحبتي في الله، الإنسان في هذه الحياة عمره حبل ممدود بين ساريتين، وطرفي هذا الحبل ماض وحاضر ومستقبل. فالتعويل على الماضي ضرب من جنون، ولربما تطلع الإنسان إلى الطرف الآخر فتشرئب عنقه إلى المستقبل، وهذا أيضا ضرب من جنون. والحقيقة الثابتة أنه ليس لك إلا حاضرك الذي تعيش فيه. فالتعويل على الماضي والعيش في الماضي جنون، ومن فعل ذلك أقسم بربي أنه هالك. إن في دفتر العقلاء أن الماضي يطوى ولا يروى. أتريد أن ترد الماء من مصبه؟ أتريد أن ترد الجنين إلى بطن أمه؟ أتريد أن ترد الدمع إلى العين؟ هذا جنون. وعند العقلاء أن صفحة الماضي لا تروى أبدا، بل تطوى وتمحى، وعليك بالحاضر الذي تعيش فيه. وبعض الناس في عقله جنون، يتطلع إلى المستقبل في جنوح، وحينها يصطدم بالمستقبل بما فيه، فيعود إلى نقطة البداية مرة أخرى. إذن الحقيقة الثابتة هو حاضرك الذي تعيش فيه، فلا يمكن أن ترد الأمس، ولا يمكن أن تستعجل الغد. إذن ارضى بحدود يومك، ارضى بحدود حاضرك فقد، واعلم علم يقين، بل حق يقين، أننا في هذه الحياة إما نتقلب في نعم تستوجب الشكر من الرب جل وعلا، ولئن شكرتم لأزيدنكم، وإما تمر بك أزمة أو تمر بك محنة، وحينها يستوجب ذاك منك الصبر، وحينها تؤجر ويزاد لك في الأجر. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال طبيب القلوب محمد صلوات ربي على نبينا محمد: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. حبيبي في الله، أتظن أنك وحدك من أصبت بمصيبة؟ ذاك جنون، لأن هذه الحياة طبعت على كدر. ولقد خلقنا الإنسان في كبد، فلا راحة إلا حين تضع أول قدم لك في الجنة، حينها يذهب الله عنك كل هم وغم وحزن وكدر. أما في هذه الحياة، إن ظننت أنك ستنعم فيها فهذا جنون، هذا جنون، طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأكدار. أيها الغالي، أيها الحبيب، انظر حولك، فلن تجد إلا من أصيب بمصيبة مهما ملك الدنيا في قبضة يديه. ذا القرنين ملك الدنيا بقبضة يده، وآتيناه من كل شيء سببا. ولما شعر بدنو الأجل وهو في مقتبل العمر، أرسل رسالة إلى أمه يوسيها، واللبيب بالإشارة يفهمه، فقال: أمها، إذا ما وصلك كتابي هذا فأعدي مأدبة عظيمة، فإذا ما اجتمع الناس إلى الطعام حينها اشترثي عليهم ألا يطعم هذا الطعام من أصيب بمصيبة. فلما اجتمع الناس على المأدبة العظيمة، قالت: أيها الناس، لا يأكل من هذا الطعام من أصيب بمصيبة. فقام جميع الناس عن الطعام، فبكت أمه وقالت: أي بني، ما بلغك مني أني قد تعزيت فتسليت، إنا لله وإنا إليه راجعون. انظر إلى الكون حولك، لن تجد إلا من أصيب بمصيبة، ففي كل بيت دمعة، وفي كل بيت ينبوعة. ذاك يشكو من فقد حبيب، وذاك يئن من الوجع ويصرخ من الألم. زار كل الأطباء ولا شفاء، إذ أن الشفاء بيد رب الأرض والسماء. ذاك يئن من الفقر والعوز والشدة، يكابد الليل والنهار من أجل لقمات معدودات يقمن صلبا. وأما ذاك الغني فهو يخشى على ماله من الهلاك، ليعود فقيرا كما بدأ، فشبح الفقر أمامه ليل نهار، يلغص عليه عيشا، وصاحب التجارة والأموال يلهس مما يلاقي من خسارة سعره وبضاعته. وأما صاحب المنصب والجاه والسلطان فيتجرع المرار في اللحظة 1000 مرة مخافة أن يزول عنه ملكه ويذهب عنه جاهه وسلطانه. من ذا الذي قد نال راحة فكره في عسره من يومه أو شهره؟ يلقى الغني لحفظه أضعاف ما يلقى الفقير لفقره، فيظل هذا ساخطا في قله، ويظل هذا ناصبا في كثره. نصب البلا ولكل شمل فرقة يرمى بها في يومه أو شهره، والجن مثل الإنس يجري فيهم حكم القضاء بحلوه وبمره. أو ما ترى الرجل العزيز بجنده رهن الهموم على جلالة قدره، فيسره خير وفي أعقابه هم تضيق به جوانب صدره. وأخو التجارة لاهس المتفكر مما يلاقي من خسارة سعره، وأبو العيال أبو الهموم، وحسرة الرجل الوحيد كمينة في صدره. ولرب طالب راحة في نومه جاءته أحلام فهام بأمره، والطفل في بطن أمه يخرج تروعه غصص الفطام في صغره. ولقد خابرت الطير في أوكارها فوجدت منها ما يصاد بوكره، والوحش يأتي حتفه في بره، والحوت يأتي حتفه في بحره. سن البلا ولكل شمل فرقة يرمى بها في يومه أو في شهره. كيف الفعال يا أخي فيما ترى؟ صبرا على حلو القضاء ومره. انظر حولك فلن تجد إلا مهموما محزونا، انظر حولك فلن تجد إلا من أصيب بمصيبة. حبيبي في الله، إياك أن يحاصرك الهم، فحينها ستضيق عليك نفسك، وتضيق عليك الأرض بما رحبت، فلا هي بالأرض التي أقلت ولا بالسماء التي أظلت. حينها لا تجد للماء طعما، ولن تجد للطعام طعما. حينها سيتشتت الفكر وينشغل البال، وستهيم في أودية الدنيا. الهم شعور يحاصر القلب ليملأ القلب قلقا واضطرابا وحزنا مكان السرور والحبور والفأل. الهم أقوى جند الله عز وجل، فإياك أن تستسلم له. الهم أقوى جند الله عز وجل، يبتلي الله به من شاء من خلقه لينظر كيف يفعلون. سئل علي رضي الله عن علي: ما أقوى جند الله؟ قال: أقوى جند الله الجبال، ولكن الحديد يأكلها، ولكن الحديد يأكلها. فالحديد أقوى جند الله، ولكن النار تصهر الحديد، فالنار أقوى جند الله، ولكن الماء يطفئ النار، فالماء أقوى جند الله، ولكن الماء تحمله السحاب، فالسحاب أقوى جند الله، ولكن الريح تعبس بالسحاب، فالريح أقوى جند الله، والإنسان يكفأ الريح بيده وسوي، فالإنسان أقوى جند الله، والنوم يذهب بالإنسان، فالنوم أقوى جند الله، والهم يذهب بنوم الإنسان، فالهم أقوى جند الله عز وجل. حبيبي في الله، انظر إلى الكون حولك، لن تجد إلا مبتلى، لن تجد إلا مهموما، ففوض الأمر إلى الله جل وعلا. وأنا لن أطيل في مقدمات، فهلم هلم لنأخذ رشدة علاجية من سيد ولد عدنان محمد عليه الصلاة والسلام لكل من أصيب بهم أو حزن أو غم أو كرب. ما هذا الرجل؟ هلم لنعرف الدواء من سيد ولد عدنان محمد عليه الصلاة والسلام. أول هذه الأدوية على عجالة سريعة جدا. أولا ذكر الله عز وجل. نعم، ألم يقل ربنا جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ لن يطمئن قلبك ولن يرتاح بالك إلا بذكر الله عز وجل. اسمع إلى هذا الحديث العذب الرقراق من سيد ولد عدنان محمد عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه أبو داود وصححه الألباني. قال الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قال الرجل حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، إلا أذهب الله عنه ما أهمه. من منا لا يحمل هما؟ من منا لا يحمل حزنا؟ من منا لا تحرصره الهموم؟ والعلاج بين أيدينا، سبع مرات صباحا ومساء حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم. أيها الحبيب، طالعت سير العظماء فوجدت أبا سليمان خالد بن الوليد، لا هزم لا في جاهلية ولا في إسلام، عاشق المفاجآت، فوجدت أن سر عظمة هذا العملاق في الإسلام هو حسبي الله ونعم الوكيل. كلمة التوحيد وسر التفويض ما تمسك بها رجل إلا غيرت نواميس الكون بين يديه. أبا سليمان جاء بستة عشر ألف من جند الإسلام، فإذا بجحافل الروم قد أعدوا العدة لملاقاة أبي سليمان، فصار عددهم 250 ألفا. فجاء جند الإسلام إلى خالد وقالوا: يا خالد، إن الروم قد ضاعفوا لنا العدد. فقال أبو سليمان: حسبي الله ونعم الوكيل. قالوا: يا خالد، إلى أين الملجأ؟ أإلى سلمى أم إلى أجا؟ قال: لا إلى سلمى ولا إلى أجا، ولكن إلى الله الملتجى، حسبي الله ونعم الوكيل. والله لوددت أن الروم ضاعفوا لنا العدد وأن كاحل فرسي سليما معافى. فكان سر عظمة هذا العملاق حسبي الله ونعم الوكيل. قلها من قلبك متوكلا على الله آخذا بالأسباب، ستجد نواميس الكون بين يديك تتغير. انظر إلى إبراهيم الخليل، وإن قيل إبراهيم فيا سماء أقلعي، يا أرض ابلعي، يا دموع سحي. إن قيل إبراهيم لا تعمل عقلك في البحث عن ترجمة له، قل كما قال ابن كثير: هو عابد الرحمن، مكسر الأوسان، مطفئ النيران، صاحب الروضتان، روضة الكرم وروضة الشجاعة. فمن كإبراهيم عليه السلام؟ إبراهيم يلقى بالمنجنيق في نار تعجج سمومها وحرها يسقط الطير في كبد السماء. ويأتي جبريل رئيس الملائكة بستمائة جناح سد بهما الأفق. يا إبراهيم ألك حاجة؟ فيجيب إبراهيم في ثقة ويقين وثبات: لا، أما إلي فلا، أما إلى الله فحسبنا الله ونعم الوكيل. إبراهيم يعلمك التوحيد، إبراهيم يعلمك سر التفويض، أما إليك فلا. يا إبراهيم هذا رئيس الملائكة وليس لك من ينصرك، من يويك، أنت وحدك بلا حبيب ولا قريب ولا مؤنس لك ولا ناصر ولا معين. لكن إبراهيم يعلمك أنه ملك ومأمور من عند الملك جل وعلا، فلا يستطيع أن يتقدم خطوة أو يتأخر خطوة إلا بأمر من الملك. فلجأ إلى الملك مباشرة، فجاءت الإجابة بفاء السرعة والتعقيب: فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فأحرقت النيران إبراهيم التوحيد: كلا وألف كلا، بل يضاعف له الرب الجزاء فيطرد من أرض العراق، فيبدله الله بدلا منها الأرض المقدسة. هيا فليلهس ذكرك، فليلهس الذكر باللسان: بحسبي الله ونعم الوكيل. قلها من قلبي لأنها سر النجاة وكلمة التوحيد وسر التفويض. ذكر الله جل وعلا وأعلاه: حسبي الله ونعم الوكيل. من الذكر الذي يزيل الهم والغم والكرم والحزن: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هل فكرت في هذا المعنى؟ هل فكرت في تلك الكلمة؟ انظر إلى القرآن وأدب القرآن ونموذج القرآن وطلاوة القرآن وبديع القرآن، يختصر عليك آلاف الأميال من الكلمات بكلمة واحدة: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، نضيق عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أعلم أنك قرأت الآية مرارا وتكرارا، لكن قف معي وتأمل. وذنون يا محمد، صلوات ربي على نبينا محمد، أذكر لقومك قصة ذنون وأعجوبة ذنون، أذكر لقومك هذه الظلمات السلام. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، نضيق عليه، فنادى في الظلمات، وكأنه الآن يتهادى بين ناظري في ظلمات ثلاث: ظلمة ليل، ظلمة بحر، ظلمة بطن حوت. يصارع الأزمات والكربات وهو وحده بلا ناصر له ولا معين إلا رب العالمين، فيقول الكلمة الخالدة التالدة: لا إله إلا أنت سبحانك. لا إله إلا أنت، نعم، أي لا معبود بحق يستحق العبادة إلا أنت، فلا نعبد اللات ولا العزى ولا مناة الثالثة الأخرى، لا نتعلق بقبر زيد أو قبر عمرو، لا نذبح لغير الله، ولا ننذر لغير الله، ولا ندعو غير الله، لا نعبد ملكا ولا جنا ولا وليا ولا إنسا ولا نبيا ولا رسولا حتى ولو كان النبي محمد. لا إله إلا أنت. سبحانك، أي أنزهك ربي عن جميع صفات النقص وأصفك بجميع صفات الكمال. سبحانك ولا تقال إلا لك. سبحانك إني كنت من الظالمين. اعترف بذنبك، اعترف بتقصيرك بين يديه، ابكي بين يديه واشكو الحال إليه. فحين تعترف بذنبك وبتقصيرك بين يدي الرب، حينها يأتي العفو وتأتي المغفرة، وإن الحسنات يذهبن السيئات، وحينها ينفرج عنك الهم والكرب والحزن. فاستجبنا له. نعم استجبنا له. هل الملك يعجزه شيء في أرضه أو سمائه؟ وخرج يونس عليه السلام سليما معافى. من الذي نجاه؟ الله. أما مرت بك أزمة؟ أما مرت بك محنة؟ من الذي شافاك؟ ومن الذي عافاك؟ ومن الذي أعطاك سؤلا قبل أن تسأل؟ إنه الله جل في علاه. فيا أيها الحبيب قل دعوة زنون، واسمع إلى حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مكروب، أنا وأنت جميعنا، ما من مكروب يدعو بدعوة أخي ذنون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إلا استجاب الله له، إلا استجاب الله له. مالك؟ حرك لسانك بهذا الذكر حتى يرفع الله عنك الهم والغم والحزن. أيها الحبيب اللبيب، من الأسباب التي تزيل الهم والغم والحزن والقلق والاضطراب والاكتئاب الذي سيطر على قلوب الناس، اللجأ إلى الله. حبيبي في الله، من الذي يملك ناصيتك؟ الله. من الذي يدبر أمرك؟ الله. الأرض ملك من؟ السماء ملك من؟ السلطان ملك من؟ وأنت عبد لمن؟ إذن إلجأ إليه وحده، إلجأ إليه وحده، وفوض إليه الأمر وحده، فهو وحده القادر على زوال همك وغمك وحزنك. إياك أن تتشعب بك الشعب هنا وهناك وهنالك، وليس لك إلا باب واحد وهو باب ملك الملوك جل وعلا. هيا قف بين يديه واشكو الحال إليه وابكي بين يديه وقل: إلهي، سيدي، مولاي، عبيدك سوايا كثير وليس لي إلا أنت، إن طردتني فمن الذي يقبلني؟ إن لم تغفر لي فمن ذا الذي يغفر لي؟ إن طردتني فمن الذي يقبلني؟ ابكي بين يديه، وحينها سيأتيك الفرج من بين يديك ومن خلفك. عرف الصحابة رضوان الله عليهم جميعا أن العلاج في اللجوء إلى الله جل وعلا. يدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما مسجده، اللهم ارزقنا يا رب صلاة في مسجدي، فوجد صحابيا من صحابته أبو أمامة، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت الصلاة؟ قال: يا رسول الله، هموما لازمتني وديونا أسقلتني. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا أمامة، ألا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله عنك همك وقضى عنك دينك؟ قلت بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: قل يا أبا عمامة، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يقول أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله عني همي وقضى عني ديني. هل تصدقون الصادق الذي لا ينطق عن الهوى؟ نعم وقرة عين، نعم. فهو رسول من عند الله، ما ينطق عن الهوى، نصدقه وقرة عين، وهذا معتقدنا وإيماننا. فهل قلت هذا الدعاء؟ قله قبل أن تحاصر بجيش من السخط والهم والحزن والكرب، قله وعلم أولادك وزوجك هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. وجمع بين الحزن والهم، لأن هناك فرق بين الحزن وبين الهم. فالحزن يكون على الشيء الذي مضى، وأما الهم فيكون للشيء الحاضر وللمستقبل. فجمع بين الأمرين، وأنت بين الأمرين لا محالة. قلها والهز بها في دعائي، وأنت ساجد بين يدي ربك جل وعلا، وحينها سيأتيك الفرج من بين يديك ومن خلفك. لا عليه، قل وردد الدعاء، ورب الأرباب يستجيب الدعاء. ومما يزيل الهم والغم والحزن الدعاء، الدعاء، الدعاء. معنى السلاح الذي لا يفل الدعاء. هذا الدعاء هو سلاح المؤمن. ألم يقل ربنا جل وعلا: ادعوني، ماذا قال؟ أستجب لكم. هل حققت الدعاء؟ حقق الدعاء لربك حتى يستجيب لك، لأنك حين ترفع يديك بالدعاء تحقق أركان التوحيد، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. مجرد أن ترفع يديك، والله وعدنا بالإجابة. فإن ظننت أنك حين تدعو الله عز وجل لا يستجيب لك، فما أعظم كفرك بالله جل وعلا، لأن الرب قال: أستجب لكم. فهيا ارفع يديك، ابسط كفين، اشكن حال إلي، ألح عليه بالدعاء والرجاء، بالغ في سؤاله. فمن ذا الذي سأله ولم يعطيه؟ من ذا الذي رفع إليه يده فردت اليدين خائبتين صفرا؟ إن الله حيي كريم ستير، يستحي إذا رفع العبد يديه بالدعاء أن يردهما صفرا خائبتين. كم مرة دعوت ربك جل وعلا واستجاب له وأعطاك المزيد؟ قف مع نفسك وتأمل، كم من أمور قضاها الملك قبل أن نسأل؟ فما بالك إن سألت؟ فما بالك إن سألت؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذ حزبه أمر يرفع يديه بالدعاء في يوم أحد بعدما تلقى الهزيمة، رفع يديه بالدعاء وقال للصحابة: هلم أثني على ربي عز وجل، ودعا ربه دعاء حارا من الأعماق. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الدعاء أبدا، وهو الموصول بربه. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعمن ترضى عنها إلى قيام الساعة: رغم أنف الروافد اللئام، أمنا كالشمس ولا على الشمس غطاء، ولا يقال في الشمس إلا أنها الشمس، والشمس ليس عليها ملم، ومن قال أنها ليست له بأم فأمه هاوية وأنفه في رمغة حامئة، وذاك كلب من كلاب عاوية ملعون في الدنيا والآخرة. كلاب مزابل آذينني بأبوالهن على باب داري، وقد كنت أوجعهن بالعصا ولكن عوت من وراء جداري. حر لنا أصل والدة وأنت في حل من الوالدين. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: افتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلتي، فلما أجده على فراشي فوجدت في نفسي حزنت، فجالت يدي سقطت، فإذا به صلى الله عليه وآله وسلم ساجدا لربه بل الحصى بدموعه وهو يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. وهو من هو؟ صاحب أطهر قلب. حبيبي، الدعاء الدعاء، وحذاري حذاري أن تترك الدعاء. ومن أعجب ما رأيت في الدعاء أن ابن الفرات في القرن الرابع في العصر العباسي وقف في شرفة قصره فوجد كوخا لامرأة عجوزة كبيرة كثيرة مسكينة وبجوارها ضيعة قطعة أرض، فقال: ضموا هذه الضيعة هذا البستان إلى أرضي، واهدموا ذاك الكوخ وضموه إلى مزرعتي. فلما عادت المرأة الكثيرة المسكينة الضعيفة قالت: يا ابن الفرات هذه أرضي وأنت ظالم. قال: ليس لك شيء. قالت: يا ابن الفرات سأدعو عليك. فقال لها متهكما، قال: أدلك على أمر؟ قالت: وما هو؟ قالت: عليك بالثلث الأخير من الليل. قال: جزاك الله عني خيرا، دللتني على الطريق، والله لأقيمن الليل عليك شهرا كاملا، أدعو في سجودي وأقول: يا قاسم الجبابرة عليك بابن الفرات. فما مضى أسبوعا إلا والخليفة القاهر يأتي عليه ويصادر جميع أمواله وقصوره وضيعاته ويعزله من الإمارة، ثم يأمر بقطع يده اليمنى وقدمه اليسرى، ثم في الأسبوع التالي يأمر بقطع يده اليسرى وقدمه اليمنى، ثم يأمر بعد ذلك بقطع رأسه وتعلق على باب القصر. فجاءت هذه المرأة تنظر إليه وقالت: يا ابن الفرات ألا تعرفني؟ قال: من أنت أيتها المرأة؟ قالت: أذكرك عليك بالثلث الأخير من الليل. فبكى وقال: تشمتين بي أيتها المرأة وأنا في هذه الحال؟ قالت: اسمع، إذا جار الوزير وكاتباه وقاضي العرض أجحف في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي العرض من قاضي السماء. الدعاء الدعاء سلاح لا يفل حتى يذهب الله عنك الهم والغم والحزن. وأرجع باقي الموضوع إلى ما بعد جلسة الاستراحة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على حامل لواء العز في بني لؤي، صاحب الطود المنيف في بني عبد مناف بن قصي، صاحب الغرة والتحجيل المؤيد بجبريل المذكور في التوراة والإنجيل محمد عليه صلوات رب العالمين. وارض اللهم عن صحابة النبي الأبرار، ولا سيما أبو بكر صاحب الغار، وعمر فاتح الأمصار، وعثمان شهيد الدار، وعلي قامع الأشرار، وعلى المهاجرين والأنصار، وأنا معهم بفضلك وكرمك وجودك يا رب العالمين. أحبابي، على ما الهم إذن؟ مما يزيل الهم والغم والحزن أن تؤمن أن كل شيء بقضاء وقدر. سلم الأمر إليه، فلا يقع شيء في هذا الكون إلا بعلمي، بإرادتي، بمشيئتي، بقدرتي، وأنت عبد له جل وعلا. إذن فوض الأمر إليه، فالله قدر عليك كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فعلى ما الهم إذن؟ هذه المحنة التي تمر بها، هذا المرض الذي تصرخ منه، هذه الشدة التي أنت فيها، من الذي قدرها؟ الحكيم الخبير الذي لا يعجزه شيء في أرضه ولا في سمائه، وما ابتلاك إلا لحكمة، فثق في تدبير الله لك، ثق في تدبير شؤونك، لأنها في يد الملك جل وعلا. ثم اسمع إلى هذا الحديث العذب الرقراء، كما في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فكل شيء كتب، فعلى ما الهم إذن؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي وأحمد والنسائي قال صلى الله عليه وسلم، والحديث صححه الألباني: أول ما خلق الله تعالى خلق القلم، قال اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. فحزنك لن يقدم شيء ولن يؤخر شيء، إذن سلم الأمر له قبل أن تطوق بجيش من السخط والعويل والدجر وتؤزر في ذلك. لكن المؤمن الصادق يؤمن بالقدر خيره وشره من الله جل وعلا، فأمن كن على يقين أن اختيار الله لك في قدره هو أفضل اختيار لك، فارضى عن قسمة الله عز وجل لك. فوالله ما ابتلاك إلا لأنه يحبه، ما ابتلاك إلا ليسمع صوته، ما ابتلاك إلا ليكفر عنك ذنبك، ما ابتلاك إلا ليرفع لك درجاته. فسلم الأمر له وحده، وإن شككت في القدرة فاسمع إلى هذا الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود وأحمد وصحح الألباني، قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم حين أوصى أحد تلاميذه ابن عباس، قال: واعلم أن الأمة، كل الجن، كل الإنس، كل الملائكة، لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام، جفت الصحف. وفي البخاري قال النبي لأبي هريرة: يا أبا هريرة، جف القلم بما أنت لك. إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق بما به الصدر الرحيب، وأوطنت المكاره واطمأنت وأرست في أماكنها الخطوب، ولم تر لانكشاف الضر نفعا ولا أجدى لحيلته الأريب، أتاك على قنوت منك غوث يمن به اللطيف المستجير، وكل الحادثات وإن تناهت فموصول بها فرج قريب. من الذي ينير الآمال؟ من الذي يفك الحيل؟ من الذي يجيب السؤال؟ من الذي يجيب المضطر إذا دعاه؟ من ذي الجلال؟ من ذي الكمال؟ إنه الله الواحد الأحد جل في علا. فحري بي وبك الآن أن نفوض الأمر إليها، ونحسن التوكل عليه، ونحسن الظن في حسن تدبيره لمقاديرنا، فهو وحده جل وعلا الحكيم الذي يضع الأمور في نصابها، واختيار الله لنا هو أفضل اختيار. حبيبي في الله، مضت عقارب الساعة سريعا، والموضوع طويل، جد طويل، لكن يكفيك من القلادة ما أحاط بالعنق، ومن السوار ما أحاط بالمصعب بالمعصم، وأسأل ربي جل وعلا أن يذهب عنا الهم والحزن والكدر والقلق والاكتئاب. اللهم يا ربنا يا ولي النعم اذهب عنا الحزن، اذهب عنا الحزن، اذهب عنا الحزن، اذهب عنا الهموم والغموم، اذهب عنا الهموم والغموم. اسلل سخيمة صدورنا، اسلل سخيمة صدورنا، طهر قلوبنا، طهر قلوبنا، طهر قلوبنا، طهر قلوبنا. اللهم اجعل مصرنا أمنا أمانا، سلما وسلاما، وسائر أقطار المسلمين. اللهم من أراد مصرنا وإسلامنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد مصرنا وإسلامنا بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. رب اغفر وارحم واعف وتكرم، إنك أنت الأعز الأكرم. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو زلل أو تقصير أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان. وأعوذ بالله تعالى أن أذكركم بالله تعالى وأنساه. وليقم المؤذن للصلاة. الله